وقال النبي صلى الله عليه وسلم: سأل الناس أموال تكثرا. وبعض الناس يسأل الأموال وهو ما هو محتاج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، يعني يسقط الحياء من وجهه والعياذ بالله من كثر ما يسأل الناس. فهذا الذي يسأل الناس تكثرا إنما يأكل النار والعياذ بالله، جمر من النار. فالإنسان لا يجوز له أن يسأل إلا إذا احتاج. طيب، الذي يسأل في المسجد، لا فرق بين المسجد وغيره، المحتاج يسأل في المسجد وبرا المسجد، واللي مو محتاج لا يجوز له أن يسأل لا في المسجد ولا برا المسجد. يعني المسجد ما له شغل فيها المسألة هذه، يعني الذي يسأل الناس في المسجد أو خارج المسجد، المهم أنه يكون إيش؟ أنه يكون محتاجا. فإذا كان غير محتاج لا يجوز له أن يسأل الناس شيئا.